المسألة ألم تفهم إذا أردت أنك فهمت وأردت أن تزيل هذا الفهم المنفي تقول بلى بلى تنفي المنفية. نفية المنفي يعني المهم يعني شيء منفي غير نفية المنفي. نفية المنفي يعني أزلت المنفي يبقى أصبح إيه؟ أصبح مثبتا. فالفعل زال موضوع لنفي شيء، زال الظل يعني انتهى لم يثبت، زالت الشمس يعني تحيلت. عند العرب حكمة كده يقول ايه، سال الدم وزال الهم، سال الدم وزال الهم. زال الهم يعني يعني انتهى ولا بقي، انما ما زال الهم يبقى نعوذ بالله من يكون نسأله ان يدفع عني كل هم. واما الطلب فانه يشمل الامر كقوله يا ناط سيري عنقا فسيحا الى سليمان فلنستريحا. يا ناط سيري فنستريحا، امر الناقه بالسير، بالسير الايه السريع، سيري عنقا فسيحا. السير دروب، دروب أقسام أنواع، منه السير والخباب والرمال والعنق والجري إلى آخره. باللغة العربية لغة سرية تجعل من حدث الواحد عدة أسماء بحسب درجاته، التبسم، الضحك، القهقه، الاستلقاء. نعم الفراء، لا زي يعني لا بالعكس بالعكس، الفراء اولا يفسع عليك، يفسع عليك. ثانيا يغذيك اكثر من نعمة، يعني يغنيك عن كلام كثير. يعني العرب مثلا يقولون جلس القرفصاء، جلس القرفصاء دي اشرحها لي لان مفيش كلمة القرفصاء. هتقعد بقى ايه تقول شعر بقى كل بيئة بقى وحيقول ايه نوع معين من تصوير هذه الجلسة، واضح؟ راجع القهقرة بدل ان تقول راجع بظهره مستقبلا الايه الخائف منه بوجهه، راجع القهقرة في ظل مدبرا. ولا مدبرا يعني ادى ظهره للمساله الجن، من رجع القهقرة بايه؟ رجع بظهره. ده سهوله ام صعوبه؟ بمعنى امامهم. ده الكلمه قد تدل على المعنى وضده، والسياق يحدد. المهم يا ايها الكرام، هذا الثراء يحتاج الى ايه؟ الى ان تقرا كثيرا. وفي القراءه ايذاء للعقل ومتعه للروح، فان شاء الله يسر الله لكم وتقرئين وتحصلين على مفردات كثيره تكون عونا لكم على ان تفصحوا وتبينوا للناس ما يحتاجونه منكم.

الشواهد معها الشواهد يعني كلام العرب الذي احتج به لم يسمع الا في هذه الموالاه. لكن هناك عبارات جرت على السنة العربي ظاهرها القسم وهم لا يقصدون بها القسم يعني أجازوها، منها لعمري ومنها لأبيك، فجرت على السنتهم دون قصد القسم بها. من جرت على ألسنتهم دون قصد القسم، مش بنفتح باب، يعني أنت تقولها من باب توكيد الكلام كأنك تؤكد، كان في قولهم ليت شعري، يعني عبارات يسبقونها لا يقصدون من ورائها قسما. أما لعمروك فهذا قسم صريح، لأن الله تبارك وتعالى يقسم بما يشاء على ما يشاء،